السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. أما بعد، فيقول سيد الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وسائر المسلمين أجمعين من كتابه رياض الصالحين في كتاب الصوم، قال: باب وجوب صيام رمضان وبيان فضل الصيام وتعلق به. قال عن هذا الحديث الذي ذكرناه أمس: هذا لفظ رواية البخاري، وفي رواية له: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يعني أعمالنا نسأل الله سبحانه وتعالى القبول فيها، كل حسنة تجزى بعشر أضعاف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصيام فالله سبحانه وتعالى يعطي عليه الجزاء الجزيل، وهو غالبا ما لا يكون يخطر على بال ابن آدم في ذلك. بعدين هنا في نقطة شو قال: يدعو من أجلي، يعني الأعمال تكون مقصود فيها وجه الله سبحانه وتعالى وتفعل لوجه الله سبحانه وتعالى. ورد في القرآن الكريم في سورة الدهر أو الإنسان: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هالأشياء الحركات هي بيعتريها هو خاصة في عصرنا. عصرنا أنا بنظر له كأنه هو عصر المصالح، شايف كيف كل واحد بيعمل شيء لمصلحة أو كذا، وهم بده يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وبعدين إذا كان الإنسان دقق بهالأمر يجد له الثغرات الكثيرة. فلذلك قال القائل، يعني هذا أنا حكي لنفسي: يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير. عرفت كيف؟ الناقد هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الإنسان وهو أعلم به. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهو الذي خلقنا وهو أدرى بنا. فلذلك لا حدا يحاول يغش الله، لا حدا يحاول يتصنع لله سبحانه وتعالى، لأن هذا أمر مكشوف. أنا ذكرت مرارا لكم، يعني في ناس بيحاولوا يغشوا، في ناس بيحاولوا يغطوا حتى في عالم الآخرة، حتى أمام الله سبحانه وتعالى بيقول له: يا رب أنا ما بقبل إلا شاهد من قبلي. بيقول له: أنا آتيك بشاهد من قبلك، فيختم على لسانه وتنطق جوارحه بما فعل. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك نصيحتي: ما حدا يحاول يشتغل مع الله سبحانه وتعالى أو يلعب مع الله. عرفت كيف؟ هاي بجوز أنت تستطيع تغشني، بجوز تستطيع تغش آلاف أمثالي، بجوز تستطيع تغش كل البشرية، لكن لا تستطيع أن تغش الله سبحانه وتعالى أو أن تخدعه في ذلك. يقول سبحانه وتعالى في ذلك: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. شو المصيبة تبعها؟ شوف كمالتها هاي هون: وما يشعرون. واضح كيف؟ يعني هون بجوز أنا ليش بنبهكم لهذا الأمر؟ في ناس كل عمره هيك غش وخداع، شايف كيف؟ وبيموت على ذلك وبيظن نفسه انه لما مات خلاص، يعني هو غش الكل وحيستطيع انه ينجو. عرفت كيف؟ حتى بتلاقي حتى بالنعوات الغش والخداع شغال. ما بعرف هي اذا صارت لما لسه ما صارت الحاجة، يعني كل لسه مو حاجج، ما بعرف. لكن انا بشوف قارئ وفقيه وعالم ومدري شو، عارف بالله ومدري شو كذا، هذا كاتب لك سطر كامل. لاحظت كيف؟ لمين هذا السطر؟ هذا السطر إذا أن تعرف الله في حسابك ده يتقل كثير، عرفت كيف؟ يعني حساب المجانين وحساب الدرويش يكون سهل، أما حساب هذا يلي عارف ويلي عالم ويلي فقيه ويلي قارئ بيكون حسابه أنت قارئ قرآن في زمانك، أنت هون ما شديت الراء مظبوط صح، شايف كيف يصير حسابه على كل شدة وكل حركة بالقرآن لاحظته فيه. أما إذا كان أنت عم تعرف المخلوقات أنت انتقلت لعالم آخر، خلاص ما عندك شغل هون، لاحظت كيف بيصير؟ ومن وراء شو بيقول سبحانه وتعالى؟ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هدول أهل البرزخ بيكونوا كما ورد في الحديث النبوي الشريف تنقطع عنه الأخبار، لاحظت كيف؟ هلا في ناس في الدنيا كتارين غلبة، وخاصة هلا على الويب سايت اللي صار لازم كل الأخبار يسمعها، متى ما انتقل للبرزخ شو بيصير فيه؟ خلاص انقطعت كل هالأخبار. فلما يجيون ضيف جديد، شو يعني ضيف جديد؟ يعني ميت جديد، عرفت كيف؟ لما يجيون كلهم يجتمعوا حوله، طمنا فلان شو صار صحته، وفلان شلون عمل، وفلان هذا وكذا، بعدين فلان شلونه؟ يقولون ليش ما اجى لعندكم فلان؟ لا حول ولا قوة الا هذا معناته راح للجهة الثانية، لاحظتوا كيف؟ يعني شو اللي عم حاول انا اصل له؟ انه اشتغل بالامر الذي يكون لك رضا عند الله سبحانه وتعالى، الامر الذي تفرح به في الاخرة، ما بتعرفه؟ طيب في جواب القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. شايف كيف؟ انا بجمع كثير شغلات، لاحظت كيف؟ في ناس بيجمعوا كراكيب، يمكن انا منكركب كمان، لاحظت كيف؟ بيجمعوا هالشغلات، ما بتفيد هالامور هي، يلي بيفيدك عند الله سبحانه وتعالى شو هو؟ هو فضل الله ورحمته، شايف كيف؟ يعني هلا انا هالمعنى خطر ببالي الان، عرفت كيف؟ يعني حتى صيامك، حتى صلاتك، يمكن احسن شيء انه انت وقف على جناب، شايف كيف؟ وانظر إلى فضل الله فيه، شايف كيف؟ قال له الله فضل عليك يلي خلاك تصوم، يلي خلاك تصلي، يلي خلاك تفوت على بيته، عرفت كيف؟ هذا الفضل اللي لازم تفرح فيه بالدنيا. ليش طيب هذا الفضل لازم نفرح فيه؟ تخنتوه يا شيخ كثير، تخنتوه ليش بس هذا الفضل نحن نفرح فيه ما بنفرح؟ لأن هي الفرحة الحقيقية وهي الفرحة الدائمة. الأمور الثانية بجوز واحد يفرح للحظة، بجوز يفرح لدقيقتين، بجوز يفرح ليومين، بجوز يفرح لسنة أو أكثر، لاحظت كيف؟ بعدين شو بيقول؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، هذا فكره قضي غرض وعاش حياته كلها هيك، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. شوفي بعدها معلش هذا كله ترتيب نسقي، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنتوا يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى بأمثال هذه الأيام بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الله سبحانه وتعالى أعطاكم شيء لا يمكن وصفه، ولا أنا بستحقه ولا أنت بتستحقه ولا أكبر قارئ للقرآن بستحقه، عرفت كيف؟ هو محض الفضل من الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ ولذلك صاحب أكبر نعمة بهالحياة الدنيا هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما عدد عليه نعمه سبحانه وتعالى شو قال؟ شو قال؟ أبدأ بالقرآن أول شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، بعد شو قال؟ وكان فضل الله عليك عظيما، شايف كيف؟ فلذلك إذا أنت ما أخذت مني، بجوز أنا بدي أحكي يعني معيار من الصاع لازم أحكي، بس أنت إذا ما أخذت مني إلا إذا بتبحث عن فضل الله سبحانه وتعالى فيك، خاصة فيما يدوم لك إلى آخرتك، يدوم لك في العالم الذي يتركك فيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، بيهرب منه، ليش عم تهرب منه يا أخي؟ والله لأنه أنا ما كنت منيح معهم بالدنيا، شايف كيف؟ أنا حاكي كلام طالع نازل مع فلان، والثاني سارق له شوية مصاري، والثالث استهزأت فيه بقلبي، والرابع بدي شو؟ بعدين نجي للفداء، والله شيء رهيب، يعني هون الترتيب تدرجي من الأدنى إلى الأعلى في المحبة، واحد أخوه بعدين أمه وأبوه بعدين صاحبته وبنيه، عرفت كيف؟ لكن بالفداء لما يا لطيف إن شاء الله ما بتشوفوها منوف كيف النار هيك عم تسعر وكذا، يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ بإيش؟ بيبدأ بأغلى شيء وأعز شيء ببنيه، شايف كيف؟ شو يعني يفتدي؟ معلش شو معنات يفتدي؟ يعني بيجي الابن بيقول له يا رب هذا ما قام بحقوقه معي، خده على النار، لمين؟ لأبوه، بيفتكي. والأب نفس الشيء بيقول له هذا ابن عاق، هذا كذا. والله يا سادتي أنا صرت أشوفه برأي العين، طبعا الحمد لله مو بلادنا، انا ببلادنا ما شفتها، شايف كيف؟ ببلاد انا بحب البرامج اللي مثلا فيها محاكم عشان اعرف شو المشاكل، والله شفت يعني هيك دعوه بين ابن وابوه، عرفت كيف؟ يمكن الابن رافع الدعوه على ابوه، وطبعا عم يحاكيه يعني بال بال بال باسمه اسمه حاف بدون شو يعني بدون ما يحط على ابن اسمه الحاف، وبعدين بآخر شيء شو بيقول له هذا الابن؟ بيقول له خلاص أنا يعني حياتي مو مجتمع مع حياتك أبدا. طبعا أنتم ما لكم هيك، بس أنتم قلوبكم معلقة بهذا الأمر، شايف كيف؟ بالأمر المادي، بالأمر يلي مزعوم أنه هو حضارة، شايف كيف؟ وهذا يخشى أن يؤدي بكم إلى ذلك، شايف كيف؟ يعني أنا بديت شوف بعض يعني ما حسن اشرح اكثر من هيك، لكن بعض هذه الامور بدات واراها الان في هون ببلدنا، شايف كيف؟ باماكننا بدات ارى هذا الامور، احترام ما في احترام، توقير ما في توقير، عرفت كيف؟ شغله مصالح، شايف كيف؟ الابن طبعا بده يشوف حاله احسن من ابوه، ليش احسن من ابوه؟ لانه هو بيعرف يحكي اكثر، اخذ شهادات اكثر، ابوه على البركه، خاصه هلا لما يكون يعني لما الابن يكبر شو بيكون الاب بيكون صار فوق 60، شو يعني بيكون ضعف بصره وضعف ذهنه وضعف كذا، عرفت كيف؟ اذا ما صار معه الزهايمر يعني ما صار يخرب، عرفت كيف؟ فالابن بيشوف حاله احسن. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا شو بيقول، البركه مع اكابركم. انت بدك البركه من الله سبحانه وتعالى، يا ولد صغير ويا ولد كبير، بدك البركه من الله، البركه مع اكابركم، شايف كيف؟ ولذلك لما يعني وهي صلى الله عليه وسلم وأمي استعملها بكل الملاحي بشيء بجوز انت تعتبره بسيط لكن هو استعملها فيه، عرفت كيف؟ اجت صارت حادثه قتل، في واحد هو اخوه للأب للميت للقتيل، والثاني كان معه لكن الكبير لا هل ولا هل، لما بده بدنا نحكي شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال الكبر، عرفت كيف؟ خلي الكبير يحكي قبل، لاحظتوا كيف؟ مع انه هو الكبير، لا هو اخوه هو ابن عمه، لاحظوا كيف؟ ولا هو حضران الواقع على انه هو بعيد عنه، لاحظت هالمعاني. صلى الله عليه وسلم طلب لبن بأبي هو وامي، شايف كيف؟ طلب لبن فأتي اليه، على يمينه في حدث يعني هو صغير يعني بالسن لكن والله كبير بالنسبة لنا، هذا محظوظ، هذا زلمة محظوظ، هذا اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يساره صلى الله عليه وسلم كان الأشياخ وكانوا كبار القوم يلي لهم أثر بالدعوة كذا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته شو بيقول له؟ بيقول له أتأذن لي يا غلام أن أعطيهم؟ يقول له والله لا أوصل بفضلك أحد، شايف كيف؟ يعني هن هذول الكبار طالبين بركه وانا طالب بركه، لاحظت كيف؟ وانا بدي هالبركه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو حقه وهي البركه اصلا اجت من عنده، شايف؟ قال ما حسن يعطيه حتى يستاذن هذا الغلام، هالحقوق هي انا شايفها ميته احيولنا اياها، عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، اشتبهوا شو بيقول؟ يعني انتوا عم تصوموا طمعا مشان من اجلها، يلي نيته شوي مزغزغه يساويها من اجل الله سبحانه وتعالى، عرفت كيف؟ انتوا عم تصوموا مشان هيك، بجوز الواحد منا هيك بجوز تقديره من عند الله سبحانه وتعالى، يعمل له هيك شيء حادثه بسيطه، يا اما يجبر بخاطر بواحد، لاحظت كيف مكسور، يا اما يعطي شويه مال بمحله رزقك، يا أما يتكلم كلمة فيها نصيحة للآخر بمحلها فيرضى الله عنه رضاء لا سخط بعده. عرفت كيف؟ وهذا بتعلق السنارة. شفت كيف؟ أنا بقلكم يا بصراحة من عند الله على الآن السنارة. شايف الله سبحانه فضل علينا كلنا، نحن كلنا غرقا في النعم الإلهي، لكن بالإضافة أنا بحكي عن نفسي غريق بحر أوزاني. عرفت كيف؟ يعني ما في هالمسؤولية، ما في هالاهتمام، إنه نحن الراعي خاطر الله. ورد في بعض الكتب السابقة، انتبهوا شو قال سبحانه وتعالى، قال في بعض الكتب السابقة، قال لا تجعلني أهون الناظرين إليك. عرفت كيف؟ يعني واحد يمكن عم نحكي عن شغلة تاريخية، هلا ما عاد يستحي من حدا، كان قديم يعني يستحي من الكبير، يستحي من بعض الناس، يحاول انه هذا، فبيجعل الله سبحانه وتعالى ونعوذ بالله من ذلك يجعله أهون الناظرين إليك. ما بيستحي من الله. وقلت لكم أمس، قلت لكم الحديث، استحيوا من الله حق الحياء. قال يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال لا، ليس هذا، ولكن من استحي من الله حق الحياء. انتبهوا، كل واحد يحاسب نفسه. ما تجي تقلي لا تقلي النوب، انت حاسب نفسك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بينك وبين نفسك، وكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك. فمن استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى. شايف كيف؟ عاملين حالنا فهمانين أكثر من أبائنا وأجدادنا. احفظوا هذا، شوف هذا الشيء اللي انت وعيته من أجلي مظبوط، لما لأهداف أخرى، إذا لأهداف أخرى يخشى أن يقال لها يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في آية أخرى سيدي بيقول فيها سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مجاهد المفسر الشهير بيقول لك الوجه، شو يعني الوجه؟ يعني ما أريد به وجهه، يعني بس بده يكون فقط لله سبحانه وتعالى. طبعا أعلاهم في نظري هو اللي بيحب الله سبحانه وتعالى، محبة على حب. قال له شو؟ بيقول لك على حب النبي، اللهم صل عليه، والله حبه عظيم. شايفه؟ بس هو مشان ايش بده على حب النبي؟ مشان يروح يشتري له مصاصة او فرقيطة او لا متذكر النبي، ان شاء الله يصلي على النبي. لما عم يقول على حب النبي صار هذا أعظم شيء، أن يكون على حب الله ثم حب رسوله. عرفت كيف؟ بعدين اللي بيعملوا إخلاصا لله سبحانه. شو يعني إخلاص؟ أنا بجوز ما أقدر المقام قدره، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا معاذ بن جبل، شو قال له؟ طبعا سيدنا معاذ شغله مثل ما قال سيدنا سعيد بن زيد، عمل موقف أحدهم ساعة مع رسول الله خير من عمر أحدكم كله ولو عمر عمر نوح. هذا سيدنا معاذ، مو تفكره يعني هيك كثير بعيد، لا، مرة كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الجمال، ومرة قال له إني أحبك، ومرة يعني في مرار. عرفت كيف؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا معاذ أخلص العمل يكفيك منه القليل. يعني هون ما بعرف إذا لازم أحكي، نحن صرنا غشاشين حتى بالبضايع. شايف كيف؟ بضايعنا ما عاد لأقبال برا. ليش؟ لأنه غشاشين نحن. عرفت كيف؟ فهون مثل ما أنت بتشوف الكمية، لاحظت كيف؟ الله سبحانه وتعالى عم يقول لك شوف النوعية. لاحظت كيف؟ في ناس من العباد عاشوا أكثر من الأنبياء، لكن صلى الله عليه وسلم يقول ركعتان من عالم خير من ألف ركعة من عابد. شايف؟ هون عم ينصر للنوعية، للماهية، للكيفية، ما عم ينظر للعدد. شايف كيف؟ نحن، أنا بقول عن نفسي، نحن بحاجة إلى العدد وحاجة للنوعية والكيفية. عرفت كيف؟ مقصرين بالتنتين. ياما ما يرمرأ علي ليالي بيكون الله سبحانه وتعالى عم يقول ألا من داع فأستجيب له، وأنا شو بكون؟ عم أشخر. شايف كيف؟ أو إذا كان شاب شو بيكون؟ عم يحتلم وقتها. أو لاحظتوا كيف الفرق؟ لاحظتوا الفرق بين العبد والرب؟ لاحظتوا كيف؟ فهون بيقول عنها الإمام الشاطبي شو بيقول؟ ف فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهلة. أنت يا ابن آدم مع الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى عطاك الفرصة، طبعا أنت ما تستوجبها، لكن الله سبحانه وتعالى عطاك الفرصة، عرفت كيف؟ عمرك هو أيام معدودة. إذا أنت في كل يوم تقربت إلى الله سبحانه وتعالى، بكل يوم زدت قرب إلى الله سبحانه وتعالى، زدت حب في الله سبحانه وتعالى، زدت معرفة بالله سبحانه وتعالى، زدت توكل على الله سبحانه وتعالى، زدت ثقة بالله سبحانه وتعالى، تكون أنت تاجر مظبوط، عرفت كيف؟ لازم يحطوك نقيب التجار، عرفت كلياته. وإذا كنت أنت بس يعني صلاة على الحاضر، شو يعني على الحاضر؟ يعني كل شيء بس هاي وين تنصرف، وهي عطيني عليها كذا، وهي بدي 1000 ليرة عليها، وهي كذا، شايف كيف؟ هذا بجوز عند أهل الدنيا على موازين أهل الدنيا يكون له شأن وله حظوة وله كلامه ويستلمع لكلامه ويسعى له في المجالس، لكن عند الله لا يزن جناح بعوضة. هذا اللي لا يزن جناح بعوضة، شو فاكرين انتو هيك يعني خف الريشة؟ بيكون ضرس الكافر في جهنم أثقل من جبل أحد، عرفت كيف؟ عند الله ما بيزن جناح بعوضة، شايف كيف؟ نفخة بروح، عرفت كيف؟ هدول الجبارين ومتكبرين هكذا ورد في الحديث، يأتون يوم القيامة أمثال الزر مثل النمل، شايف كيف؟ يطأهم الناس ما لك دريان، مثل ما الله يتوب علي أنا يمكن كثير عاملة داعس على نملي وداعس على خير إن شاء الله يعني كله لاحظت كيف، بينما ساداتنا الأنبياء يلي بينتبهوا لهالشغلات ليش؟ لأنه نحن مقصرين، نحن سبائين، عرفت كيف؟ في نبي قرصته نملة، هذا الحديث ليش ذكر؟ هذا الحديث ذكر مشان أنت تعرف ما خليق الله اللي حواليك، عرفت كيف؟ تحترمون، عرفت كيف؟ هلا أنت قاعد على السجادة لا توسخ السجادة، هي سجادة تبع بيت الله، عرفت كيف؟ الأحذية بتحطها بموضعها كذا، ما بتأذي أحد، بدك تكون على نمط، لا أنا بدي على كيفي، شايف كيف؟ المصحف بنحطه على الأرض، مدري شو من مدري رجلينا، ما في كأنه يعني ما في احترام لهالأخبار، قرصت نملة النبي من الأنبياء، فأمر برحله فأقيم هناك ثم أحرق القرية، فقال له سبحانه وتعالى شو قال له؟ أوحى له وحي، يعني نزل وحي ونزلت ملائكة وشغلات، فأوحى فهلا نملة واحدة؟ شو هالعقوبة هي؟ شايف كيف أنت لا، فهون هؤلاء يحشرون أمثال الزر، شو يعني؟ بيصير الناس بدون ما شلون بالدنيا؟ الله يجعلنا مسؤولين بالدنيا، يعني نحاسب أنفسنا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، عرفت كيف؟ يوم القيامة ما بلا حساب، هدول الجبابرة والمتكبرين بيصير قضاءهم الناس. قديش هذا مدته هذا اليوم؟ مدته 50,000 سنة، بيضلوا هدول مثل النمل وعم يدعسوا وعم يهربوا، عم يهربوا، هذا طالع ريحة رجلين تاني، لا أحسن إذا دعس عليه وكذا، هذا الوضع، عرفت كيف؟ فلذلك يا سادتي ما في شيء إلا بهمنا بالنسبة لحياتنا الدنيا، بهمنا لعالم القبر، بهمنا ليوم القيامة، إلا وقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ما عرفت هلا بالقانون ما بيسامحوك، اذا انت مثلا نشر شيء بالجريده الرسميه وانت ما عرفت فيه بيسامحوك؟ لا ما بيسامحوك، عرفت كيف؟ كلياتكم كل بني ادم الله سبحانه وتعالى بعث لهم منشور بيقول فيه الست بربكم؟ قالوا بلى. انا صحيح ما لي بتذكره، لكن لما اجى هذا من عند الله سبحانه وتعالى انا اؤمن به اكثر، وما حدا له عذر انه يقول انا والله ما كنت دريان. شو مالك دريان؟ ربك الله، شايف كيف؟ انت حياتك لله، مماتك لله، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله المكسب معي، شايف كيف؟ بدل ما تكون حياتي انا لاكل وشرب ومماتي بين الجرادين وبين الدود اللي بده ياكلني، عرفت كيف؟ اذا كان انا حياتي ومماتي لله شو بدي احسن من هيك؟ شايف كيف؟ شايفين العظمة الإلهية كيف الله سبحانه وتعالى يتفضل عليك؟ هذا من الفضل يلي لازم تعرفه، عرفت كيف؟ كونك مسلم فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا ما عطى لكل الناس، عرفت كيف؟ كونك عم تصوم هذا فضل من الله سبحانه وتعالى ما أعطاه لكل الناس. كونك أنت بتخاف الله سبحانه وتعالى هذا فضل. كونك ما بتخاف الله انتبه على حالك، مو عيب أنت تروح تلاقي ربك وأنت ما لك خايف منه. شايف كيف؟ بيقول سبحانه وتعالى، بيقول الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين أبدا، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمينني في الدنيا أخفته يوم القيامة. لو كان هو مقدر له أنه يروح الجنة ما بعرف، أنا ما عم أسلم من عندي، عرفت كيف؟ لكن هذا بده يخاف، بده يفزع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فتكي علم نفسك، علم نفسك على العلاقات مع الله سبحانه وتعالى، علم نفسك الرجاء بالله سبحانه وتعالى، بدل ما ترجو المال وترجو فلان وترجو علان، علم نفسك على الرجاء بالله سبحانه وتعالى، علم نفسك على الخوف من الله سبحانه وتعالى، علم نفسك على البكاء لله سبحانه وتعالى، علم نفسك على الحزن. زعل شوي ما عندي شيء، انكسر قلبك شوي، قال هيك ورد، ما بعرف هل هو اثر انه يقول الجبل للجبل، الجبال شايفه شيء كبير، مش يقول الجبل للجبل: هل مر بك محزون اليوم قط؟ فاذا قال له لا ظن أن له فضلا عليه. عرفت كيف؟ هذا الجبل تبارك وتشرف لأنه وطئ بأقدام الرجل المحزون. من هذا المحزون؟ هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، كان من الظاهر من الوجه أكثر الناس بشاشة، وكان كما وصفه سيدنا هند بن أبي هالة متواصل الأحزان دائم الفكرة. عرفت كيف؟ في عنده مهمة، ما تكون خسيس أنت، يكون عندك مهمة بهالدنيا. الله سبحانه وتعالى أول شيء يلي ما عذابه الله وكله بهالجسم، وكلوا بها الأعضاء، وكلوا بها الجوارح. ورد بالحديث أنه كل صباح الأعضاء، أظن هيك اللفظة، تفكر اللسان. شو يعني بتوقفوا؟ قل له نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. كل طالع صباح وكل هلا انتم ما جيتوا على البيت الا ما جيتوا على المسجد على بيت الله الا طالعين من بيتكم. قبل ما تطلع من بيتك وقفتك كل الاعضاء والجوارح، مو وقفتك لك، لان انت مغلوب على وقفت هذا اللسان اللي بضل مثل مقصص كافي عم يشتغل. قالت له اذا انت استقمت نحن استقمنا، واذا انت عوججت نحن عوججنا. شايف كيف؟ وأنا مالي عن شيء من كلمتي إلا هالشغلة. شايف؟ بتكلم بالباطل، بتكلم بكلام فحش، بكلام هذا بوقف عليه. أما طلاق الثلاثة، سب الدين، كذا، هذا عم نمزح سيدي. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا شو بيقول. بيقول من حلف أنه بريء من الإسلام، يعني تشبه سب الدين، يعني شيء كلام عاطل كثير، فإن كان صادقا فهو كما قال، يعني هو بريء من الإسلام إذا كان صادق، وإن كان كاذبا بيقول صلى الله عليه وسلم فلن يرجع إلى الإسلام سالما. لاحظت كيف؟ يعني أنت الله سبحانه وتعالى ساترك على عيوبك، ساترك على، لما قال صلى الله عليه وسلم لن يرجع، شو معناتها؟ معناتها طلع برها. وسالم شو يعني ما حيرجع سالم؟ ليش انا مرتي صارت معها سرطان، وليش فلان ابني طلع عاق، وليش انا تدمر بيتي؟ انت شايف حالك شو عملت مع الله سبحانه وتعالى؟ شايف حالك شو تكلمت من كلام غير مسؤول مع الله سبحانه وتعالى؟ والله انا الله لا يحاسبنا، بس انا بشوفها يعني انا عامل حالي احسن، وهو انا اسوأ واحد. عرفت كيف؟ شوف يعني بأقربائي وغيره، واحد يتكلم الكلمة شايكي أو تروى لي إنه تكلم هذه الكلمة، شوف أنا أثرها بعد 15 سنة. وضربت لكم مثال على ذلك. عرفت كيف؟ يعني نحن ما عندنا ثقة بكل شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. في واحد عنده بنت شكلها تام وكتير، عرفت كيف؟ إجا واحد يخطبها، شو هذا صار فيه؟ فرح كثير. عرفت كيف؟ لأن عنا في بنت كسدانة وفي بنت هذا. عرفت كيف؟ وهلا حتى البنت هذا شو بيساووا لها؟ بيغلوا المهور. شان إيش؟ شان هالشباب كلها تركض تهرب. تعمل بالحرام، ما حد ما عاد حدا عمل بال، كلنا نحن عندنا مسؤولية من وراء ذلك، عرفت كيف؟ كلنا عندنا مسؤولية، لأن أنت كنت شاب ومريت في هالمرحلة وبتعرف شو ماذا وراءها. فشو قال هذا الرجل؟ قال إذا بده يعني يشوفها بدون غطاء ما عاد شيء، نحن بعدين نستغفر طبعا. هلا والله أقسم بالله لكم، هاي البنت ملحوش ببيت أهلها، لاحظت كيف وزوجها تركها، شايف كيف؟ شايف كيف يلي ما بيعتمد على الله؟ شايف كيف يلي بيكون عنده ثقة بأنه يكشف له وبعدين هذا أنه، شايف كيف النتيجة؟ أنا أقسم بالله بدون تجربة، الله ما بيحتاج لتجربة، لو كان هو أطاع الله سبحانه وتعالى فيها لأطاعه كل شيء، وكانت حياته من أسعد الناس في هذه الدنيا. لاحظوا كيف يعني؟ بس يا جماعة الخير شوي ثقوا بالله. لما توفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن الخضر أتى يعزي، شو قال لهم؟ شو قال لهم في كلامه؟ لأنه سمعوا الصوت ما شافوا لسيدنا الخضير، قال لهم فبالله ثقوا وله فرجوا، هيك قال لهم، قال لهم فبالله ثقوا وله فرجوا، يعني الله سبحانه وتعالى بيقلبنا بأطوار، ما حكون أنا ملك لا، ولا حكون أنا دائما طبعا، نحن الله يعين الله، الله يسامحنا ويرزقنا الشكر، نحن غرقا في نعم الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ لكن نحن هذا الأمر ما لازم ينسينا أنه الكافي هو الله سبحانه وتعالى والمعطي هو الله. بجوز أنا من حكم حياة الدنيا مر علي أزمنة أو ظروف يعني تكون قاسية وصعبة علي، عرفت كيف؟ وإن كان هي إذا بتقارنها مع أسلافنا مع آبائنا وأجدادنا، الأكل عنا أحسن ونوع النقليات أحسن والملابس أحسن، حتى الواحد إذا اشترى من الباله لا بيشتري لك هيك شيء وعما بشي ظريفة بيستر حالة، كان قبل مهرقل هيك، عرفتوا كيف؟ يعني النعم اللي الله سبحانه وتعالى أغرقنا بها، نبدأ من المادة وتنتهي إلى حب الله، تنتهي إلى التعلق بالله، تنتهي إلى أسلمت وجهي لله. بيقول سبحانه وتعالى، أنا راح أختم حديثي فيها، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. شو يعني؟ يعني هذا معتبر حاله سفيه وعم يضحك على حاله، عرفت كيف؟ هذا هو يلي بيبعد عن هذه المناطق التي رضيها الله سبحانه وتعالى وبارك فيها. نسأل الله سبحانه تعالى أن يحيينا عليه ويميتنا عليه ويحشرنا إليه، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.